بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن Thank you.

ودخل المدينة على حين غفلة فلما فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني القوي الأمين إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله.